ولم يكن ذلك، ولكن الله عز وجل انزل هذه الايه. فاسمعوا جواب الباري سبحانه وتعالى عن اسئله هؤلاء الذين جاءوا متخاصمين متخالفين الى رسول الله، ماذا قال لهم الله؟ يسالونك عن الانفال، من الانفال لله ورسوله، ليس لك غير الى هذا الاسلوب. جاءوا يسعون ويسالون، يعلم الناس الشرع الذي ينبغي على اساسه ان يتقاسم هذه الغنائم. قل لهم الغنائم ليست لك، وللانفال لله ورسوله. اما انت فاتق الله واتقوا ذات بينك. اهم من ان تبحثوا عن الغنائم ومصيرها وكيفيه تقاسمها ان تعودوا الى الخلل الذي شاع فيما بينكم، الى كفرات الخصام الذي تسرب الى قلوبكم. اهم من ان تفكروا وتتاملوا وتهتموا بالمال ان تهتموا باستواء شانكم ورأب الصدع الذي ظهرت فيما بينكم. فاتقوا الله واطيعوا ذات بينكم ان كنتم مؤمنين، لكنتم حقيقه مؤمنين بالله عز وجل. وهل انتم مؤمنون حقا؟ اذا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. انظر هل انتم هكذا؟ اولئك هم المؤمنون حقا. انظروا الى هذا الاسلوب الذي اجاب البيان الالهي عن اسئله هؤلاء الذين جاءوا يكتبون ويسعون الى رسول الله ليحدثهم عن كيفيه تقسيمهم لهذه الاموال. طبعا انتم تلاحظون ان الله عز وجل لم يجبهم عن شيء، لا جاءوا ليعلموا كيف يتقاسمون هذا المال الذي هو مال الله، ولكن الله عز وجل اجابهم جوابا لا علاقه له بالسؤال، بل فاجاهم لامر اخر وكانه سرده. جئتم من اجل المال؟ تفضل ارجعوا. اتق الله من هذا الامر الذي تجلى بينه واصلحوا ذات بينه. اما الغنائم فليست لك، هي لله وللرسول. كانه يقول صرف الى دين. هل قاتلتم من اجل المال؟ قاتلتم من اجل الغنائم؟ انتم قاتلتم لله عز وجل. فيما سيحدثنا هذا الامر؟ ينبغي كل مسلم الى بيته. وان كان هنالك امرا ينبغي ان يهمكم هو اصلاح ذات بيته. والنظر الى مقومات الايمان ترى هل هي فعلا موجوده وراء صدوركم ام لا؟ ومقومات الايمان تتجلى من خلال الصفات الثانيه. أن يكون هذا الإنسان المؤمن إذا ذكر الله أمامه صاب قلبه خشية. وهذا المؤمن إذا كان فعلا مؤمنا يتوكل في رزقه وفي ماله وفي رغد عيشه على الله سبحانه وتعالى. وينفقون مما رزقهم الله يمينا وشمالا، ويؤدون الفرائض التي كلفهم الله بها، ويلحظون اعمالهم باذن الله سبحانه وتعالى. تلاحظون ان هذا ليس جوابا عن سؤال، بل نحن نعلم ان المال كله لا غنى له، لا لله. المال مال الله. ولكن الانسان ماذا يصنع للمال؟ وللانفال لله ورسوله. اذا لا يحتاج الى شيء من هذه الاموال. مرض هذه الاموال التي هي فعلا يخافون ان يسير فيها الولد تعلق قلوبهم بالمال وما كان ينبغي ذلك. ثانيا في سبيل المال تصرف اليهم الخصام، وكان ينبغي ان تكون علاقه ما بينهم علاقه الاب، علاقه الوقت وآله. هذه هي الامور الخطيره التي ينبغي ان تشغل بالكم. اما المال فاخرجوه من دونكم، يبدو كل منكم الى شانه. اسلوب تربوي كريم وعجيب في كتاب الله عز وجل. ومن اهم ما اقتضى ان يغفل هذا الاسلوب التربوي بهذه الطريقه اللافعه وبهذا الاسلوب الضعف كما ترى، ان هذه اول تجربه للمسلمين في رؤيه الغنائم والاموال التي يكرمهم الله بها. اذا ماذا عسى ان يصنعوا غدا عندما ستنزلق عليهم كنوز الاموال من هنا وهناك؟ اذا كان الخصام سيخرج في صفوفهم قد برز في صفوفهم من اجل شيء بسيط من المال في غدا يسيره، ترى اذا كيف ستكون حالهم غدا عندما يكونهم الله عز وجل بكنوز كسرى، وعندما تتحول اليهم الغنائم كلها تندلق في دار الاسلام وتتحول من الحضاره الرومانيه والبارزيه الى الحضاره الاسلاميه، ومن ثم صارت يعني يسلمون ولكن يذكرون ويخرجون عن طريق عندما يجدون هذه الاموال. فكانت الحرف تقتضي الناس الى هذا الشكل التربوي من اول ليله وبهذه المناسبه، ولو جاءت هذه النصيحه قبل رؤيه هذه الغنائم لما اخذت مكانها من افئدتهم. لكن البيان الالهي انتظر حتى جاءت هذه المناسبه ووقعت المشكله بشكل ميداني كما ترون. جاءت النصيحه وجاء العقل الالهي، بل جاء الذكر الرباني من هذا الامر، منهم طهر فكره من المال وافكار المال والغلاء، وعاد كل واحد منهم يستغفر ويتضرع الى الله ويتوب، وكان كل منهم سعى ثم سعى وانحرف ثم استيقظ. اي انحراف؟ وليس انحراف. جاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يتقاسم مع هذا الناس؟ في الواقع ما في أي إشكال، ولكن كما قلت لكم نظرا إلى أن هذه هي التجربة الأولى في انتصار المسلمين، وهنالك سلسلة انتصارات آتية. أول تجربة رؤية مال يكرم الله به المسلمين ويراء ذلك أكباس من الأموال ستنزلق إلى المسلمين. ما في يعني يوسف؟ عاد كل منهم انطوى على نفسه تائبا إلى الله مستغفرا الله سبحانه وتعالى. نعم ظهر قدره من الأدراك سألهم ما خرجوا في بدر مع رسول الله لأجل هذه الأموال أبدا. ومن قرأ أحداث غزوة بدر علمها، بل ما كانوا يتوقعون هذه الغنائم، لكن لما رأوها علموا أنها لهم، ولكن الله شاء لهم شيئا أعلى، شاء لهم أن يترفعوا لينوروا أنفسهم على أن

اقول هذا وكلكم يعلم ماذا اعمل وكلكم يعلم من هم الذين اعلمهم الا من خلال انشاء جماعات متناسقه متعارفه متقاسمه. لا تعنيني الكلمه لا تعنيني ضخامه الاقوال ابدا هذا لا يعنيني يعنيني النتائج يعنيني ما ارى بباري سبحانه وتعالى قالوا ان هذه امتكم امه واحده وكرر وان ايضا هذه امتكم امه واحده قال لما جعلتكم امه واحده وكلفتكم برعايه هذه الوحده هذه الوحده يجب ان نرعاها على مستوى السياسه ينبغي ان يكون المسلمين كل واحد ينبغي ان نرعاها على مستوى الدعوه الاسلاميه فينبغي ان تكون الدعوه الاسلاميه قائمه على ان يكون المسلمون جميعا جماعه واحده هذه الوحده قائمه على اساس ان تكون ينابيع الحياه الاقتصاديه واحده وانتم تعلمون ان مكونات الوحده تتلام شيئا فشيئا ثم تتلاقى ويتم الشبكه ويتلاقى النسيج وعندما اجد ان الامم الغربيه التي لا تجمعها لغه ولا يجمعها تاريخ والدين الذي تعيش تحت مظله الدين الشكلي كما تعلمون هو اضعف من ان يجذبه ومع ذلك تجد انهم يستمعون بدون جامع الا المصلحه ويتالفون بدون مؤلف الا المصلحه ويخططون لوحده قريبه قريبه جدا اما نحن المسلمين الذين جعلنا الله امه واحده وجعل ينبوع هذه الامه تتمثل في هذه الامه العربيه التي جعل الله من هذه اللغه ترجمان خطابها اللغه واحده الأرض واحد الدين له فعالية لا حد لها لا حد لهذه الفعالية وتاريخنا جزء واحد ومع ذلك فنحن كأننا منبتون من أراضي ومن عوالم شتى وكأن جزءا واحدا لا يجمعون وكأن دينا واحدا لا يألفون وكأن وطنا واحدا لا يحافظنا تتهارج من القوى تتخاصم فينا الطاقات تذهب ريحنا بددا فلا في داخل الدوله الواحده نستمع باسم الاسلام ولا في داخل الامه الواحده نجتمع ونجمع امرنا على صعيد ان تكون لنا سياسه راشده واحده نعم طرحت ولا ازال اطرح اننا ان بعدنا عن تحقيق وحده انضماديه وان بعدنا عن تحقيق اتحادات فدراليه من اجل ان نؤكد فعلا اننا امه واحده فلا اقل ان تكون هنالك رياده سياسيه واحده اانا مخطئ ان دعوت الى هذا اانا مخطئ ان خطات هذا التصرف الذي يتصرف العدو من خلاله فيما بيننا وما الحصاد المر لهذه الازمه لهذه المأساه في خليجنا الا نتيجه لهذا التشنج وانا مخطئ ان دعوت الى الرياده السياسيه ان ذلك خير من هذا التشنج هويه الاتحاد أقدس من كثير من هوية التشرف وهذه الريادة طبعا لا تتحقق فاعليتها إلا من خلال الإسلام فالإسلام موجود وجذوته مشتعلة وإن علاه الرماد في كثير من الأحيان ولكن المسلمين عندما يشاءون أن يسيروا ويصلحوا أنفسهم فإن الله ينجدهم والحمد لله رب العالمين.